بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من العبادات القلبية العظيمة الأهمية عبادة الصبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الصابرين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأخبر بأنه أمر بني إسرائيل بالاستعانة بالصبر والصلاة، وهذه الاستعانة بالصبر مقدما على الصلاة في الموضعين دليل على عظم هذه العبادة القلبية، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها عونا للعبد على سائر الطاعات. ومرة ذكر فيها فضل الصلاة عقب ذكر الاستعانة، ومرة ذكر فضل الصبر، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ففعل الصلاة شاق إلا على من خشع فيها، فصارت قرة عينه وراحة قلبه، لأن بذكر الله فيها يطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فذكر معيته سبحانه وتعالى للصابرين ترغيبا لعباده المؤمنين في الصبر. وهذا أعظم ما يرغب فيه المؤمنون، أن يكون الله سبحانه وتعالى معهم. ولذا قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال سبحانه وتعالى: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فمعية الله عز وجل أعظم ما يطلبه المؤمنون، ولذلك رغبوا في الصبر بأن الله عز وجل مع الصابرين. هذه معية النصرة والتأييد والإعانة والتقوية، أن يقويهم على طاعته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فهم يصبرون على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما يصيبهم في سبيله، ويصابرون عدوهم، يقفون في مواجهة عدوهم ولا يفرون منهم، وهم مرابطون على طاعة الله عز وجل. ومن أعظم ذلك المرابطة على ثغور المسلمين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابرون يوفون أجورهم بلا حد، و هذا أعظم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في ثواب الصبر في الآخرة، فإنهم ممن لا يحاسبون ولا حد يعلمه الناس لثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر سبحانه وتعالى أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر الله ذلك عن بني إسرائيل لما تمسكوا بالكتاب وصبروا على ما أودوا في سبيل الله عز وجل، وأيقنوا بآيات الله سبحانه وتعالى وبوعده عز وجل المذكور في هذه الآيات. فبالصبر واليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وكل ذلك داخل في حقيقة اليقين، يكون الناس أئمة في الدين، يجعل الله منهم أئمة في الدين. فبلا صبر وبلا يقين لا يكون الإنسان إماما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال: لما جاء مال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستشرف له الأنصار، فأتاه ناس فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده. فقال لما نفذ ما عنده: إنه إياكم من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فسبحان الله، الصبر عطاء من الله عز وجل أفضل وأوسع من ما أخذ الناس. لو أن إنسانا أعطي عطاء دنيويا وآخر حرم منه وأعطاه الله الصبر بدلا من ذلك، فعطاء الله عز وجل له بالصبر، عطاء الله له أعطاه الصبر أعظم وأفضل وأوسع مما أعطى لغيره. وهذا يدل على عظم منزلة الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وذلك أنه على كل الأحوال يكون راضيا سعيدا مستقرا، وهو بذلك يرضي الله سبحانه وتعالى وينال أعظم الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. فهذا الذي يضيء له الطريق ويعينه على فهم ما أشكل عليه أو على غيره من الناس. فإن الصبر يهدي به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، ويبين لهم ما اختلف الناس فيه، يضيء لهم سبحانه وتعالى به، يجعله الله عز وجل لهم ضياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث الذي يذهب أنواع الهموم والغموم والمضايق ويخفف عن كل مكروب كربة إذا كان مؤمنا، ليس ذلك إلا للمؤمن. حياته سعيدة على الفقر والغنى، على الشدة واليسر، على في العسر واليسر، على الشدة والرخاء، على جميع أحواله هو يعبد الله عز وجل سعيدا راضيا. عجبا لأمر المؤمن، أمره عجيب ليس مثله أحد، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الإيمان كالمحول الذي يحول كل ما يدخل من هذه الناحية إلى خير، تأتي سراء أو ضراء يحولها الإيمان إلى خير، وذلك أنه بين نعمة يشكرها وبلية يصبر عليها. ولن يخرج حال أحد في هذه الحياة عن الأمرين، عن نعمة أو بلية، أو الاثنين معا بأحوال مختلفة. فالصبر خير لعبد الله المؤمن الذي يرضى بالله سبحانه وتعالى مدبرا معينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. قال: وإن عظم الجزاء من عظم البلاء، ما عظم البلاء، كلما زاد بلاؤه كلما زاد أجره. ولو نظر المؤمن إلى هذا الأمر لهانت عليه البلايا والمحن، بل ولا استعذبها في سبيل الله عز وجل، وحب ما اختاره الله سبحانه وتعالى له، فيصل بذلك إلى درجة الرضا. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فهو يحبهم على إيمانهم، ولا بد من بلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذا يبين لنا أن المحبة والرضا والسخط من أفعال الله الاختيارية، بمعنى الأفعال التي تتعلق بمشيئته، فيمكن أن يحبهم فإذا ابتلاهم فسخطوا سخط عليهم، وإن ابتلاهم فرضوا رضي عنهم وازداد لهم حبا سبحانه وتعالى. فهو يحبهم إذا آمنوا، فلا بد أن يمتحنهم، ولا يجوز أن تتصور أو تظن أنك تقول آمنت أو التزمت أو سرت في طريق الإيمان وأنت لا تمتحن، بل لابد من بلية ومحنة. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، ونسأل الله أن يعافينا. وإن كان لا يشرع لنا أن نطلب الامتحان، لا يشرع لنا أن نطلب البلايا والمحن، ولكن نسأل الله العافية. والعافية لا تمنع من وجود بلاء من جهة، فأنت مبتلا أحيانا بالسراء ومبتلا أحيانا بالضراء. ولذا أن يدعو الإنسان أن يكون من الصابرين لم يرد في ذلك فيما نعلم نهي صحيح، لأن هناك صبر على السراء، صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر على شكر نعمه سبحانه وتعالى. أكثر الناس لا يصبرون عند الرخاء، ولذلك الصبر على الطاعات وعن المعاصي ليس مرتبطا بالبلايا. فإذا سألت الله أن أجعلك من الصابرين على هذا الاعتبار كان الأمر صحيحا. الغرض أن العبد إذا ابتلي بابتلاء فإنه ينظر إلى أنواع العافية الأخرى وأنواع العافية في هذا الابتلاء. فلو أن الله ابتلاه مع بقاء دينه، ابتلاه في بدنه أو ابتلاه في نفسه، أو أنه أصيب في شيء من بدنه أو ماله في سبيل الله، فكل هذا فيه مع بقاء الدين عافية من وجه وبلاء من وجه آخر. ولا يخلو إنسان من البلاء بالكلية، هكذا الدنيا. فالله عز وجل إذا أحب قوما لإيمانهم ولقولهم آمنا ابتلاهم، فيصيبهم ببعض ما يكرهون، وهو عز وجل يحب أن يستخرج منهم عبادته التي يرضى بها عنهم ويمحصهم من نفوسهم. فأنت في البلاء تمحص من نفسك، من إراداتك الفاسدة، مما تخفيه نفسك الأمارة بالسوء عنك، مما تحاول أن تجعله في أعماق النفس الإنسانية من نوازع وإرادات خفية تريد غير وجه الله عز وجل. فعند البلية تتمحص هذه الإرادات، ولذلك قال عز وجل عما أصاب المسلمين في أحد وليمحص ما في قلوبكم. فكان التمحيص من داخل أنفسهم، لأن منهم من كان يريد الدنيا، فانكشف الأمر له وعلم أنه كانت تخدعه نفسه. فقال الله عز وجل لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فانتبه من انتبه وأدرك ما فاته بذلك. كما أنه فيه تمحيص من طائفتهم، يعني تمحيص ما في طائفتهم من منافقين عند البلية وعند المحنة، ينجم النفاق وتظهر الخصال القبيحة وتظهر الأفعال المنكرة والأقوال المنكرة التي يقول، وهؤلاء يخرجون ما في أنفسهم وما يكتمونه من كراهية الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما تظهر في هذه الأيام أقوال المنافقين وأفعالهم وكراهيتهم للكتاب والسنة، وهذا كله لا بد أن ينتفع به المؤمنون، لأن فترات المحن فيها أنواع من الخير، والتمحيص أحد هذه الأمور، حتى لا يجعل من نافق بعد ذلك في أمر المسلمين، وإنما أقصى أحواله إن تاب الله عليه أن يكون في آخر الناس ولا يصدر لإمامة في الدين أو في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا. فهذا يدل على أن الصبر يقود إلى الرضا، والرضا والصبر عبادتان، يعني كلاهما من باب واحد، لكن الرضا أعلى قدرا. ولذا رجح كثير من العلماء أنه مستحب، والفرق بينهما أن الصابر يجد ألما ويستشعر كراهة لما وقع، ومع ذلك يحمل نفسه على الصبر، فيحبس لسانه عن الشكوى، ويحبس قلبه عن الجزع، ويحبس جوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا صابر. كلما تأمل الإنسان حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبر في المصالح التي جعلها من وراء الآلام والمكروهات، وعلم أن الله أراد به خيرا، وعلم أن الله قدر له خيرا، فعند ذلك يذهل عن ألم المكروه. فإذا وصل إلى هذا وما تمنى خلاف ما وقع ولا كره ما جرى، وصل إلى درجة الرضا، فيرضى الله عز وجل عنه، يثيبه الله سبحانه وتعالى أولا معية على صبره، ثم يثيبه أعلى من ذلك رضوانا على رضاه. فإذا صبر كان معه، وإذا رضي رضي عنه، وأعلى ما يناله أهل الجنة، أعلى من الجنة رضوان الله عز وجل، كما قال يقول الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ ألم تدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله عز وجل أعلى من الجنة، رضوان الله الذي لا سخط بعده، فنسأل الله أن يرضى عنا رضا لا سخط بعده. فمن رضي إذا إنما يصب من خلال الصبر، لا يمكن أن يزول ما فطر الله العباد عليه من كراهية المؤلم وحب ما يلذ، لكن يعني لنظر الإنسان إلى جمال وجلال وعظمة ما قدره الله سبحانه وتعالى من الحكم، فعند ذلك يسلم ويرضى. ولنا يعني عبرة في من نظر إلى جمال فأذهله عن الألم في قصة النسوة، لما نظرنا إلى جمال يوسف لم يشعرن وهن يخطئن أيديهن. فإذا كان هذا واقعا في الدنيا، أفليس يعني يحصل يعني في أمر دنيوي، أفليس أحصل لعباد الله المؤمنين فيما يكابدونه ويعانونه من يعني يصيبهم في سبيل الله، وهم يرون أنواع الخير والنعيم الذي ينالهم أثناء ما يصيبهم. فعند ذلك يعني قد وجد أنس بن النضر رائحة الجنة وهو يقاتل، يقول: يا سعد بن معاذ، واهن لرائحة الجنة، والله إني لأجده دون أحد. يقسم أنه يجد ريح الجنة دون أحد، أقرب من أحد، وهم على جبل أحد، وهم في وسط المعركة، ولكنه وجد رائحة الجنة، ولذلك لم يلتفت إلى 80 ضربة، لم يجد شيئا منها. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. فسبحان الله، أمر عجيب. وكل البلايا والمحن في سبيل الله من هذا الباب، يجد الإنسان فيها آلاما ولكن معها نعيم عجيب، فيتألم ملتذا ويبكي فرحا ويشكو إلى الله عز وجل راجيا فضله، كما فعل يعقوب عليه السلام وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا الحزن يعني يتحول إلى راحة عجيبة، وأن هناك بث وحزن، لكن بشكواه إلى الله مع حصول الصبر والرضا بالله عز وجل الذي هو أرحم الراحمين، يزول ألم هذه المصائب والمحن، فيصل الإنسان إلى درجة الرضا، فهو يرتقي. ولذلك كان الصبر واجبا والرضا مستحبا، وكما ذكرنا هما من باب واحد، ولكن على حسب شهود الإنسان لكمال الأسماء والصفات وجمال وعظمة الرب سبحانه وتعالى، والنظر إلى حكمته وعلمه، إن ربك عليم حكيم، وإلى حسن فعله بعبده المؤمن وكراهته لما ساءته، وأنه ما قدر عليه ما يسوءه إلا لما هو أحب إليه عز وجل وإلى ثم إلى عبده المؤمن منه. فكما يكره مساءة المؤمن، الحديث عام أن الله يكره مساءة المؤمن، ومع ذلك قدر عليه ما يسوءه لما فيه من المصلحة، وليشعر العبد المؤمن بمنزلته عنده، يقول عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فاجتماع الأمر المحبوب والأمر المكروه سماه الله عز وجل ترددا ليشعر المؤمن منزلته. فتأمل هذا لتعلم أن الله ما قدر عليك ما يسوءك إذا كنت مؤمنا صادقا إلا لما هو أنفع لك وأصلح لك. فإياك أن تجزع، وإياك أن تسخط، وإياك أن تشكو الناس، وإياك أن تشكو إلى الناس، وإياك أن تظهر الضجر والضيق مما أصابك. الله عز وجل إنما يسيئك ليفرحك ويسعدك ويريحك، ويؤلمك ليلذك ويسعدك ويفتح عليك من أبواب الخير. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط ممن إذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولا إن جاء نصر من ربك لا يقولون إن كنا معكم، فهو عبد فيما يرضى وليس فيما يضيق ويسخط، وليس فيما يتألم، عبد على حال دون حال، ليس هذا الذي يحبه الله، بل هذا الذي جعل فيه من خصال النفاق. قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف الرخاء، على جانب واحد، إن أصابه خير دنيوي، أنجبت امرأته ذكورا، أنتجت إبله، كانت السنة خصبة، قال هذا دين خير، هذا الالتزام بهذا الدين طيب فيستمر عليه، اطمأن به. وإن أصابته فتنة، أنجبت امرأته إناثا لم تنتج إبله، كانت السنة جدباء، قال هذا دين سوء، فيتركه والعياذ بالله، ويدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. لذلك أنواع المحن تصيب أهل الإيمان ليمحصهم الله من هذه النوعية، وليسخط عز وجل بعدله على من يستحق السخط. وما كان الله ليسخط عليه دون عمل منه، ولكن لما سخط وتضجر وتكلم بما لا يجوز، عند ذلك سخط الله عليه. حقيقة الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا الأمر المؤلم المكروه للنفس فيحبسها على ذلك، ولا وهو على ثلاثة أحوال: حبس القلب عن الجزع، عن الجزع والضيق والأف والتف ونحو ذلك، أن يكون ضجرا جزعا شديد الألم لا يتحمل الألم، شديد التألم لا يتحمل الألم، فقلبه يقول لماذا قدر الله علي ذلك، ولسانه ربما ينطق وربما لا ينطق حسب درجة الجزع الذي يصيبه. فهو حبس أولا عبادة قلبية، الصبر حبس القلب عن الجزع، وأن ينظر كما ذكرنا إلى الحكمة في تقدير البلاء بأنواعه: حبس اللسان عن الشكوى للناس لا إلى الله، أما أن تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يريح القلب أعظم راحة، وهي عبادة يحبها الله عز وجل ومدح أصحابها، ويعني استجاب من اشتكى له سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان الإنسان مظلوما. وكذا من اشتكى إليه من بلاء أصابه، فقد اشتكى أيوب إلى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فاستجاب الله عز وجل له. وتأمل إلى يعني منزلة عبادة الشكوى إلى الله، حيث جعلها الله من عبادات أنبيائه، فقال عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور الذي تغني شهرته عن إسناده: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، فإلى الله المشتكى. فالله يبتلي عباده المؤمنين ليسمع شكواهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فهذا لذلك نقول حبس اللسان عن الشكوى للناس، الذي يقول أصابني كذا وحصل لي كذا، من تتكلم عن من تتكلم، والذي يتكلم بما يصيبه من أنواع الآلام بصيغة الضجر والضيق، هذا أمر لا بد أن يحضر الإنسان على نفسه منه، ويعلم أنه يشتكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه، إلى من لا يملك لك شيئا، فأنت ستظل في ضيق طالما تشتكي ربك إلى الناس. ولكن دائما أذكر نعمة الله، كن يعني دائما ساكن النفس، كن دائما متسع الصدر، كلما اتسع الصدر كلما تحمل، كلما كانت هذه الألام في جانب منه دون أن تشغب عليه حياته. وذلك أنه ينظر إلى النعم الكثيرة التي أصابته، كما يعني أرشد بعض الصالحين رجلا يشتكي إليه الفقر فقال يعني عيناك تبصر بهما؟ فقال نعم. فقال تساوي أو تأخذ 10,000 دينار وتصب العمى؟ فقال لا. فقال تسمع بإذنيك؟ قال نعم. قال تدفع 10,000 وتصب الصمم؟ قال لا. قال جعل يعدد عليه يده ورجله، فقال عندك عروض بأكثر من 40,000 ثم تشتكي الفقر؟ عندك بضاعة. وفعلا تعال قل لواحد عنده فشل كلوي، قل له تبيع تشتري كلية بربع مليون؟ هيقول لك هشتري. لو معاه ربع مليون، لو معاه نص مليون هيشتري، لو معاه مليون وما فيش إلا كده هيشتري. تخيل انت قاعد كده بكليتين قاعد زي الفل بفضل الله سبحانه وتعالى. فكر في هذا سوف تستريح جدا والله، فضلا عن النعم التي في المصائب، النعم التي في المحنة نفسها. فيعني حتى في الأهل والمال والولد، فكل هذه تجعل الإنسان يعني يتلقى كل ما يصيبه بنفس راضية مبتسم للحياة، وإن يعني كما يعني ذكرنا تألم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل سعة صدره ما شرح به صدره لكي يتحمل هذه الأمور. وكما ذكرنا فهو لا يشتكي إلى الناس لكن يشتكي إلى الله عز وجل. وأما حبس الجوارح عن فعل المعصية فهو الجزء الثالث من الصبر، من الحبس. فيحبس الجوارح عن فعل المعصية إما المعاصي التي تعبر عن السخط كضرب الخدود وخلط من الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، الخمش ونحو ذلك، كالدعاء بالويل والثبور والصياح والنياحة ونحو ذلك، كلها معاصي تعبر عن السخط. المؤمن ليس عنده أصلا سخط حتى يعبر عنه بذلك، ولا حقيقة ولا تمثيلا كما يقولون الممثلة التي مثلا تسعد غيرها بالنياحة وهي ليس في قلبها شيء من الحرقة، وإنما تفعل ذلك مجاملة ملعونة والعياذ بالله. فكيف إذا كان مع ذلك سخط القلب؟ المؤمن عنده رضا بالله وعن الله ويسلم بقضاء الله عز وجل. رضا بالله رب يدبر الأمر، رضا عن الله فيما فعل، وهذا هو المستحب. أما الرضا بالله ففريضة. الرضا بالله، البعض كما ذكرنا في مسألة الرضا عبادة مستحبة، نعني الرضا عن المقدورات المؤلمة. أما الرضا بالله ربا فهو ركن من أركان الإيمان، لا يجوز أن يرضى بغير الله عز وجل ربا، ولا يجوز أن لا يرضى بالله ربا، لا بد أن يرضى بالله ربا مدبرا، دبر أمره وفعل ما شاء سبحانه، رب فعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما حبس الجارح عن فعل المعصية كما ذكرنا، المعاصي التي تدل على السخط والمعاصي التي تلهي النفس عن ألم المصيبة. فكثير من الناس عندما تصيبه المصائب يحاول أن يسلي نفسه بالمعاصي، فيقول مثلا أصابته مصيبة اسمع موسيقى هادية، أو اذهب إلى السينما، أو اذهب إلى النادي لتلقى الفتيات وتلعب معهن، واذهب إلى الشاطئ ليخفف عنك، واشرب الخمر ليهون عليك الأمر. وعامة إدمان المخدرات يبدأ من هذا الباب، أو شرب السجائر، واحد متغاظ يروح يطلع سيجاره وعشان ينفخ فيها عشان يطلع همه فيها ونحو ذلك. هذا والله يزيده هما وكربا وسوءا. فحبس الجوارح عن المعصية التي يحاول البعض أن يسليه بها عما أصابه، فهذا كله نقص في الصبر وربما يؤدي إلى زواله والعياذ بالله. لو وصل إلى السخط والاعتراض على الله عز وجل إلى درجة الطعن في حكمته والسب ونحو ذلك كما يفعله كثير من الناس، يتهم الله بالظلم، يطعن في الرب عز وجل ويتهم ربه سبحانه وتعالى بخلاف الحكمة، وهذا فعل إبليس. ابتلي بأن فضل الله آدم عليه فطعن في الله عز وجل وقال أنا خير منه، يعني هذا الأمر زعم أنه ليس بحكيم ولا يعني وليس على مقتضى ما ينبغي، وأنه كان ينبغي خلاف ذلك. وأكثر الناس في نفوسهم هذا وإن لم ينطقوا به ملامة على القدر، وأنه كان ينبغي خلاف ما وقع، وأنه لو كان كذا كان كذا وكذا، وكان ينبغي على الله أن يفعل بنا كذا، وقد ظلمنا، وأنا عملت إيه يا رب، ونسأل الله العافية، وكان عملت إيه يا رب، ده بيعترض كأن الله ظلمك، ونعوذ بالله من ذلك. لو قال أن الله ظلمه وصل إلى الكفر والعياذ بالله. لو طعن في الله، بعض الشعوب ينتشر عندهم عند المصائب سب الرب عز وجل والعياذ بالله، وهذا من أعظم الكفر نعوذ بالله من ذلك، لا يتصور وجود إيمان. فإذا كانوا يفعلون ذلك يعني ابتداء ووصل الحال بهم إلى أن يقولوه حتى عند المزاح، فهذا من أفظع أنواع الكفر. الصبر أنواع، الصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة، أعلاه الصبر على الطاعات، لأن الطاعات تعين على ترك المحرمات، لأن الطاعات تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو أقام العبد الصلاة كما شرع الله عز وجل لنهته عن الفحشاء والمنكر. أعظم ما يذهب عن العبد خواطر السوء أن يملأ قلبه بخواطر الخير، أن يتدبر القرآن والأذكار والتسبيح والتكبير والتحميد الذي يفعله في الصلاة، فعند ذلك يزول من قلبه إرادات السوء، ولذلك هي أعظم إعانة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالصبر والصلاة. الصلاة تحتاج إلى صبر. لماذا تحتاج الصلاة إلى صبر؟ لأن العبد يميل إلى الكسل، يريد أن يبقى مستريحا لا يقف على رجليه ولا يترك نومه ولا يصوم في الحر ولا يمنع نفسه رغبتها في الماء المثلج والطعام اللذيذ، وهو قادر على ذلك، ولا يعني ويجد كذلك صعوبة في النفق لأنه يحب أن يجمع المال ويعدده. فإذا صبر على ذلك كله امتلأ قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى، فزال عنه الرغبات والخواطر الفاسدة. فلذلك أعظم سبب يزيل عن العبد الفواحش والمنكرات العبادات، وأعظمها الصلاة، وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة، فإنها تفتح للعبد أبواب الخير، لأنها متضمنة للصبر عن المعاصي، وهي التي تعين العبد على الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على الطاعات أعلاها قدرا، والصبر على عن المعاصي بحيث يمنع النفس عنها، ولا شك أنها يستلزم درجة بعدها، لأن النفس إذا كفت عن المعاصي ولم تشغل بطاعة سرعان ما تعود. لذلك لا بد أن تهجر أرض السوء وتذهب إلى قوم يعبدون الله فتعبد الله معهم، هكذا يمنع الإنسان عن المعصية، أن ينشغل بعبادة وطاعة. وأما على الصبر على أقدار الله المؤلمة فالعبد لا يخلو من ذلك، الخلق لا يخلون من ذلك. عندك أنت ترى آلام الحيوانات والكائنات التي لم تكلف، ومع ذلك قدر الله الآلام لحكم، وهو عز وجل العليم الحكيم، لعل من الحكم أن ترحمها. فأنت إذا رحمت الشاة رحمك الله، فلو أنك نظرت إلى حيوان يتألم فرحمته، فهذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك يرحمك بها ويثيبك عليها. الذي يرى ابنه يتألم فيرحمه يثاب على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ابنه نفسه تقاقع ويحتضر فبكى صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا أمر يثاب عليه، والأم هذه سبحان الله أمر عجيب والله، أن يقدر الله ألما على الولد لترحمه أمه فيثيبها الله على ذلك. فيجعل هذه الرحمة سببا لرحمتها، لأنه عز وجل رحمن يرحم الراحمين، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. آلام المسلمين الكثيرة كلما تألمت لها ورحمتهم ورجوت عافيتهم رحمك الله سبحانه وتعالى. فلو نظرت إلى هذه الآلام فضلا عما يتمقض عنها من المصالح، فلو نظرت مثلا إلى ألم الولادة يعقبه خروج إنسان إلى الحياة، الناس كلهم يعلمون ألم الولادة. لو أن امرأة لا تلد هل تبحث عن حمل أم لا؟ رغم أنها تتألم في حملها وتتألم في ولادتها ألما شديدا، ولكن تطلب ذلك. ترى مئات وآلاف النسوة يتألم وتطلب ذلك، وذلك لأن هذا الأمر من ورائه يعني خير عظيم، شخصية تخرج إلى الوجود تعبد الله سبحانه وتعالى تطيع، هذا نظرة المؤمن. وأما الكفرة فينظرون إلى حب الولد الفطري، على أي الأحوال هناك رغبة في هذا الأمر ورحمة من وراء ذلك، وغير ذلك بأكثر بكثير مما يخطر ببالنا من أنواع الخيرات التي في الآلام. نقول ليس هناك مخلوق يخلو عن ألم لما وراء ذلك من حكم. فإذا نظرت أنت أيها المكلف إلى ما يصيبك من ألم لينظر الله عز وجل كيف تفعل، علمت أنك لابد أن تحمل نفسك على الصبر، وأن ترضى بما قسم الله عز وجل، وأن تشغل فكرك في الحكم والرحمات المتضمنة في ضمن هذا البلاء، فعند ذلك يمكن أن تصل إلى الرضا بإذن الله تبارك وتعالى وتسعد بهذا. وتأمل في قصة سعد رضي الله عنه، وهو معلوم أنه استجاب الدعوة، قد استجاب الله دعوته في بعض الأوقات في لحظتها عندما خرجت الناقة التي بركت على الرجل الذي يعني دعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه حتى قتلته، واستجاب الله دعوته في الرجل الذي شكاه عند عمر رضي الله عنه حتى سقط حاجباه من الكبر وهو يتعرض للفتيات في الطريق، ويقول شاب شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وسعد رضي الله عنه يصاب في عينيه، فيأتيه أحد التابعين الصغار ويقول له يا عمي أنت تدعو الله لغيرك أفلا، فيستجيب لك أفلا تدعوه لنفسك، يرد عليك بصرك. فيضحك سعد ويقول أن فقده عينيه أحب إليه من وجودهما. فسبحان الله رب العالمين، لنظرته إلى الثواب وإلى الحكم المترتبة وإلى المصالح المترتبة على أنه فقد عينيه. فسبحان الله، يعني نفسية عظيمة الشأن ونفسية راضية وصلت إلى هذا الحد، ويضحك على صغر عقل وقلب من يقول له ألا تدعو الله أن يرد عليك بصرك. وكمال التفويض الذي عنده أن الله عز وجل اختار له ذلك، فهو لا يريد غير ذلك، وصل إلى الرضا كما ذكرنا. ولا شك أن الصبر على الآلام التي تصيب العبد في سبيل الله أعلى أنواع الصبر على الطاعات، لأنها جمعت كل أنواع الصبر، لأنه مستمر في الثبات على الدين من جهاد أو دعوة إلى الله أو أمر بالمعروف والنهي عن منكر أو التزام بطاعة الله في أي مجال، فيصبر على ما يصيبه مع أنه يصاب بمحن بحرمان مثلا من وظائف معينة لأنه ملتزم لأنه ملتحي لأنها منقبة، حرمان مثلا من مال أو من يعني شهرة أو من ما يطلبه الناس يحرم من ذلك لأنه ملتزم، فيصبر على ذلك فضلا عما يكون أعلى قدرا من ذلك الذي يتحمل أن يجرح أن يؤسر أن يخرج من داره أن يصاب بأنواع الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، يضرب ويعامل معاملة المهانين يحبس، كل هذا في سبيل الله يصبر على ذلك، فهو صابر على الطاعة وصابر عن المعصية التي يريد أعداء الإسلام أن يقودوه إليها، إما أن ينافق معهم، إما أن يعصي معهم، إما أن يكفر معهم على درجات مما يطلبونه. فيصبر على الأقدار على الألم، ويصبر على الطاعة، ويصبر عن المعصية، فيكون قد جمع كل ذلك. لذلك الصبر على ما يصيب الإنسان في سبيل الله في سبيل الطاعة أعظم أنواع الصبر، ولا بد من بلاء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. صبر المؤمن يكون بالله، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. سبحان الله، آيات عجيبة الشأن عظيمة الشأن. وما صبرك إلا بالله استعانة، يعني أن من لم يصبره الله ويوفقه للصبر لم يصبر، لأن بعض الناس يفتكر أن جلده وقوته وأنا البطل الذي سوف أستطيع. ناس تأنت وما صبرك إلا بالله، لن توفق للصبر إلا بتوفيق الله، لن يكون منك صبر إلا بإعانة الله لك، فأنت تسأل الله أن يصبرك. ومن يتصبر يصبره الله، الله الذي يصبر العبد. ويكون لله عز وجل أي حبا له وإرادة لوجهه ورغبة في ثوابه، لا لإظهار قوة النفس أو استجلاب الحمد من الناس. أنت بتلاقي بعض الشيوعيين مثلا لما لا يؤمن بآخرة بيروح يفجر نفسه، بيروح يتحمل أنواع الآلام. لماذا يفعل؟ ليس لله عز وجل، بل ليثبت لك القدرة. اللي بيقعد يلعب يوجا بيقعد في أوضاع عجيبة يصبر، لماذا؟ ليثبت أنه يتحكم في نفسه. فكم اللي بيأكلوا التعابين بيربوهم على كده، يعلموهم، مع أن ده لا يحتاج إليه عند أهل الإيمان، التدريبات العنيفة يخليه يأكل التعابين ويمشي في المجاري، وأنا هذا ما عندهمش أصلا دافع إيماني يخلي الأفراد عندهم يستحملوا، فعايزين يعودوهم على التحمل فيخلوهم إيه يفعلوا هذه الأشياء عشان يخرج متحملا كل شيء. أهل الإيمان ليس عندهم حاجة إلى ذلك، لأن صبرهم لله يكفيهم أنه يتحمل في سبيل الله عز وجل حبا لله وإرادة لوجهه ورغبة في ثوابه، لا لإظهار قوة النفس أو استجلاب الحمد من الناس. والصبر مع الله، يبقى الصبر بالله ولله ومع الله، أي مع أوامره أحكام الله الدينية، صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها حيث كانت، وليس كمن يصبر على تعذيب نفسه في غير مرضات الله. الذي يصبر على أن يعذب نفسه، يعني رهبان البوذيين يقولوا أنه لا يصل إلى الرهبنة والدرجات الكاملة إلا مثلا بأن يلقي نفسه في الشوك، إلا بأن يجلس في قبر مع جثة محتضنا لها إلى أن تتعفن والعياذ بالله. يصبر الرهبان النصارى، يعني يخبرون لك بعضهم بقي 25 عاما ما مس بدنه ماء. شوف الصبر، وصبر فعلا حاجة غير محتملة، ولكن صبر ان هو ما استنجى من بول ولا غائط ولا ولا ولا اغتسل مرة من المرات والعياذ بالله. وزي ما قلنا بتاع اليوجا ده قاعد في وضع عجيب جدا، عشان ايه؟ يا صبر، ما امرت بذلك. زي ما بعض الصوفية يقول لك فلان الفلاني باقي كذا سنة يصلي على السطوح، عارفين البدوي الطريقة اسمها السطوحية، انه كان بيتعبد على السطوح في المطر والبرد والحر، يتعبد دون ايه؟ دون ان يظلله شيء. طب من الذي امرك ان تفعل ذلك؟ ابو اسرائيل كان على وشك ان يسير في هذا الطريق فايه؟ فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، نظر ان يقوم فلا يقعد، وان لا يستظل، وان يصوم ولا يفطر، فقال ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. ادي بقى الصبر مع ايه؟ مع الله، انك تدور على ان الحاجة المؤلمة مش الرغبة في ألم النفس مجردا ولا انها تتحمل مجردا، ولكن تصبر مع الله على طاعته عز وجل. الذي امرك الله به تفعله، الذي لم يأمرك به لا تحبس نفسك عليه. ولذلك الذي قال لا آكل اللحم ولا أنام على فراش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن، أو قال لا أتزوج النساء، قال لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دليل على أن الصبر على أمر مؤلم ليس دائما أمر محبوب لله سبحانه وتعالى. أشد أنواع الصبر نكارة الصبر عن الله، وهو في الحقيقة يصبر على المكروه الأعظم وهو عبادة غير الله عز وجل. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، نفوسهم بتقول لهم بطلوا الكلام الفارغ ده، نفوسهم بتقول لهم ده حاجة تقرف اللي انتم بتعبدوهم دول، ولا في فائدة. بيقول لهم اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ولهذا هذا شأن أكثر العالم، يصبرون على أعظم الأمور ألما، وهو أن يعبدوا غير الله وأن يشركوا بالله، ونفوسهم تنفر منهم وتشقيهم هذه العبادة لغير الله، ومع ذلك مستمرون والعياذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. فهذا الصبر بعيدا عن أوامر الله عز وجل ليس مأمورا به، بل هو الصبر عن الله عن طاعته عز وجل عن عبادته، فهو صبر منهي عنه. أما الصبر مع الله سبحانه وتعالى أن يكون دائرا مع أوامره الشرعية الدينية حيث أمر فعل وحيث نهي ترك، نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله يعني.